رقص وعري نسائي. هذا الذي علمتكم في يوم موت الحياء. كلوا وناموا وأحيوا في الليل سوق الفضاء. ما حيلتي ضاع صوتي في أمة كالغثاء. هيهات تمتد كفي لغير رب السماء. هيهات تمتد كفي لغير رب السماء. بشرى لشعبي تعالت في رفعة الشهداء. ليس العزاء بهم بل بالمسلمين عزائي. بشرى لشعبي تعالى في رفعة الشهداء. ليس العزاء بهم بل بالمسلمين عزائي. إن عشت رويت أرضي والنصر لي الظماء. وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء. إن عشت رويت أرضي والنصر لي الظماء. وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء. سأجعل الكفر ذيلا يا دين لي بالولاء. سأجعل الكفر ذيلا يا دين لي بالولاء. سأجعل الكفر ذيلا يا دين لي بالولاء. سأجعل الكفر ذيلا يا دين لي بالولاء. قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجمود. ورسمناها خطى للعز والنصر تقود. فتقدم يا أخ الإسلام تقدم. فتقدم يا أخ الإسلام قد سار الجنود ومضوا للمجد. إن المجد بالعزم يعود. قد عزمنا قد عزمنا للنضال واتحادنا للخطب. نحن ربان الليالي نحن فرسان الحروب. قد عزمنا للنضال واتحادنا للخطب. نحن ربان الليالي نحن فرسان الحروب. في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكة. رقص الكون وغنى من تراتيل الدعاء. في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكة. رقص الكون وغنى من تراتيل الدعاء. أي نصر أجتني حينما أبدو روحي في سبيل الله تحلو. يا أخي كل الجروح. أي نصر أجتني حينما أبدو روحي في سبيل الله تحلو. يا أخي كل الجور. فانطلق نحو المعالي لا تبالي بالصعاب. فاعتني شم الجبال واستمر فصل الخطاب. فانطلق نحو المعالي لا تبالي بالصعاب. فاعتني

جلال الله كم فيها من الأزهار والأنهار والطير. فلا تهنوا ولا تهنوا. ولا تهنوا. شكر خاص للأستاذ إبراهيم الحسيني. ولا تهنوا. تمت العملية الصوتية والإخراج باستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي. مهندس الصوت فهد المهنا. وتقبلوا تحية إخوانكم بمؤسسة صدى التميز للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية. هاتف رقم 291559 الرياض 11312 صندوق بريد 246502 الكويت. هاتف رقم 629992 ناسوخ رقم 456611 صندوق بريد 2965 الرمز البريدي 01031. صرخت صرخت أمتي ما ذدهاها أمتي ما ذدهاها أمتي ما ذدهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي. الله أكبر فوق كيد المعتدي. الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي. ولا تهنوا.